بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف بأشجان وأحزان وأبن الصيد من أعيان عدنان. قف بالطفوف بأشجان وأحزاني وأبن الصيد من أعيان عدنان. قف واشكب الدمع إن القوم قد نزفت من الدماء وجادوا بالدم القاني. يا صانع المجد يا أبا عبد الله، يا صانع المجد قد أرخصت من كرم تلك الدماء ليروى كل ظما. تحتضن الأقدار مفتخرا بصدرك الرحب لا واه ولا واه. سيدي لك الفداء، وقفت كالطود لا تلويك عاصفة بين الجموع وحيدا دون أعوان. تاويتها على وجهي الصعيد لقن ما بين رام وضرابين وطعاي، وجاء مهرك يعدو معولا عجلا نحو الخيام بتحنا من وشجان. يا مر حسين دليني على حسن، يا مر حسين دليني على عزيز الروح صيارت وقعت العسكر على اليمين في الاحصاب انا بني نجيب المرتضين انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا ابا الشهداء يا ابا عبد الله يا سيد أوبات الضيم وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك صلى الله عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يوم ولدت طاهرا زكيا ويوم عشت حميدا مجيدا ويوم استشهدت تلك الشهادة العظمى التي أعلت كلمة الله في الأرض وأعزت الإسلام والمسلمين ثم صلى الله عليك يوم تبعث حيا صلى الله عليك بعدد ما استفادته الأمة الإسلامية من دروس موقفك الشريف صلى الله عليك بكل خطوة يخطوها السائرون على دربك وبكل قطرة دم أهرقت لك ولأهل بيتك وأصحابك النجباء يوم عاشوراء وبعدد تلك الزفرات والحسرات وتلك الدموع الزكية التي سالت عليك وبعدد ما في علم الله ليلة عاشوراء وما أدراك ما ليلة عاشوراء ماذا تعلمنا من الحسين عليه السلام في عاشوراء هذا السؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذه الليلة الليلاء التي ما مر نظير لها في تاريخ أهل البيت عليهم السلام بل في تاريخ العالم هذه الليلة ليلة العزاء وليلة العطاء وإنما كان العزاء من أجل العطاء فالحسين عليه السلام عبرة قبل أن يكون عبرة والعبرة طريق إلى العبرة الحسين عليه السلام ينتظر من محبيه في هذه الليلة الكريمة أن يتخرجوا من هذه المدرسة الرائعة وهم يحملون أعظم الدروس والعبر فما الذي تعلمناه من الحسين عليه السلام علينا أن نراجع أنفسنا ونراجع مواقف الحسين عليه السلام ونتأمل فيها موقفا موقفا ونعرض أنفسنا هذه الليلة على الحسين أمرنا بأن نعرض أنفسنا على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وأن نطبق سلوكنا على ميزان الكتاب والسنة ولا شك أن من السنة الشريفة قول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ومن السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين ومن السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وآله بعد أن أنبأ عن مقتل الحسين عليه السلام قال إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذا أيضا من السنة. أهل البيت عليهم السلام هم حملة الكتاب والسنة، هم حملة علوم ومعارف ومواقف وأخلاق محمد صلى الله عليه وآله. لم يكن الذي أصيب بكربلاء شخصا اعتياديا، ولم تكن تلك الحرب الظالمة التي شنتها سلطات البغي على ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله إلا حربا بصورة غير مباشرة ضد النبي صلى الله عليه وآله. أولم يقل النبي بالأمس ما يقرأ آناء الليل وأطراف النهار: يا علي إن سلمك سلمي وإن حربك حربي. الحرب يوم عاشوراء كانت على رسول الله، الحرب على المصطفى، الحرب على الإسلام الأصيل الذي وقف كالطود الشامخ بوجه الظلم والطغيان، بوجه القمع والبغي. فإذا نحن لسنا أمام حدث عادي بعد الرسول، وإنما نحن أمام واقعة هذه الواقعة تجمعت فيها جموع البغي والنفاق والضلال والكفر المقنع المتستر بالدين، حيث كان يزيد يحكم وللأسف الشديد باسم الإسلام ولكنه ينطوي على كفر مقنع بل صريح وبواح، حينما تمثل بأبيات الشاعر المشرك عبد الله بن الزبعرة بقوله: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هكذا يجب أن نفهم هوية المواجهة وحقيقة الصراع، الصراع بين مبادئ الإسلام، قيم الإسلام الأصيل العظيم، وبين مبادئ الجاهلية الجهلاء التي انتفضت لتثأر لنفسها ولتأخذ بثارات بدر وأحد وحنين. حتى أن يزيد حينما عرض عليه رأس الحسين عليه السلام قال متشمتا: يوم بيوم بدر، أهذا خليفة رسول الله؟ أما يستحي من يعده خليفة من خلفاء المسلمين أو حاكما من حكام المسلمين؟ فإذا وصل الرأس إلى بعض ولاته رماه باتجاه المدينة وقال: خذ يا محمد، هذا يوم بيوم بدر. إننا يجب أن نفهم أن الحسين عليه السلام كان ولا زال صمام الأمان للإسلام والتأمين على قيم الإسلام الأصيلة، وبالتالي فإن هذه الواقعة تجسد باختصار الدعوة لكل ما جاء به الكتاب المبين والمصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا أسترع انتباهكم الكريم إلى أن موقف الحسين عليه السلام حظي بدعم وإسناد وتأييد جميع الصحابة الكرام بدون استثناء، وبالمقابل لم يحضر أحد من الصحابة في جيش ابن سعد. اختلفوا في أمور ولكنهم اتفقوا على إدانة يزيد وحكم يزيد وطغيان يزيد وعلى مشروعية حركة الحسين سلام الله عليه، موقف الحسين عليه السلام. فكانت واقعة الحسين عليه السلام مظهرا من مظاهر الوحدة للأمة الإسلامية، حيث أن الصحابة على اختلاف وجهات نظرهم في بعض المسائل أطبقت كلمتهم قولا واحدا في دعم وإسناد الإمام الحسين عليه السلام، وأن موقفه هو الموقف الحق، وأن سلطة يزيد لا تمثل الإسلام من قريب ولا من بعيد. ولهذا شارك مع الحسين عليه السلام في موقفه يوم عاشوراء عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم أنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي، ومسلم بن حوسج الأسدي، وحبيب بن مظاهر الأسدي، وآخرون، كما إن عددا آخر حاول اللحاق وقطعت السلطة الباغية الطريق عليهم حتى لا يلحقوا بالحسين عليه السلام، كما إن عددا آخر سجل احتجاجه واستنكاره الشديد على ما فعلت السلطة بالإمام الحسين عليه السلام، ومنهم أبو برزة الأسلمي حينما رأى رأس الحسين عليه السلام بين يدي يزيد احتج عليه وقال ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. هاتان الشفتان موضع شفتي المصطفى، أتجعلهما موضع صوتك؟ أما تستحي؟ أبو برزة الأسلم. وزيد بن أرقم احتج على ابن مرجان عبيد الله بن زياد أيضا لما رآه يضرب رأس الحسين عليه السلام وقال له مثل ذلك المقال، وأضاف قائلا قال ولقد رأيت حسنا وحسينا عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله واضعا يديه على يافوخيهما وهو يقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين هذا العنوان ورد في الآية الكريمة، وأول بأمير المؤمنين عليه السلام في تفاسير الفريقين، يعني يقول إلهي، الرسول يقول إلهي علي والحسنان وديعتي عندك، اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. ثم قال زيد بن أرقم أفهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن زياد؟ إذن هذه الواقعة من أهم ما جسدته، جسدت وحدة الموقف في الأمة الإسلامية آنذاك. إذن من الذي قتل الحسين عليه السلام؟ التاريخ صريح حينما يصفهم، هم مجموعة أو مجاميع من حثالات البشر، من المرتزقة، من الأراذل الذين لا ذمام لهم ولا ضمير ولا تهمهم إلا الدنيا. قال عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. كان موقف الحسين عليه السلام امتحانا عظيما لذلك المجتمع، لأنه وضعهم على خط المواجهة. في الأيام الاعتيادية قد نفس الإنسان لا يعرف نفسه بالدقة، ولكن إذا واجه موقفا ما ومأزقا ما هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فمن هنا تكشفت المعادن، حقائق الناس، هوياتهم. وإذا بأناس كانوا يلازمون المسجد بالعبادة كما ينقل عن ابن سعد إن صح النقل، وإذا بهذا الإنسان يقف يحارب ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بكل ذلك الصلف وينسى تاريخ أبيه وينسى أن أباه سعدا ضحية من ضحايا الفتك الأموي، فإن سعدا قتله الأمويون بالشام، ومع ذلك هذا الرجل حينما أغرته السلطة ببلاد الري وجرجان أن يجعل واليا، وإذا به يبادر ويسرع إلى قتل الحسين عليه السلام، وقد حذره الحسين من ذلك وقال له: أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك ولا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة. يخبر عما سيأتي، وهذا مما أنبأه به جده صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، لهذا كان الحسين يقولها وملؤه الثقة كأنه يقرأ في لوح نصب عينيه. قال: وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم. وقال في دعائه الآخر: وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. وكل ذلك حصل. وهذا الدليل ارتباط الإمام الحسين عليه السلام بالعلم اللدني بالعلم النبوي، وأنه مرتبط بواسطة جده صلى الله عليه وآله بتعاليم السماء. كما قال له الحسين عليه السلام: أما إنك لن تأكل من بعدي من بر العراق إلا قليلا. إذا كنت تمني نفسك السلطة والولاية، لكن أنا أخبرك أنك لن تأكل من بر العراق الحنطة إلا قليلا. فأجابه مستهزئا، قال: إن في خبز الشعير كفاية. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قلوب قست، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. فتكشفت المعادن ذلك اليوم. بالمقابل تجد أن الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، وهو زعيم من زعماء بني رياح وقائد عسكري كبير، وكان في البدء يتصور أن المواجهة لا تصل إلى قتل الحسين عليه السلام، ولكن لما اصطكت الأسنة ورأى أنه تراءت الفئتان للقتال، حينئذ تقدم نحو الحسين عليه السلام وتاب على يديه وضرب المثل الرائع في تضحيته وحسن عاقبته، كما سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى في قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام. بل وتجد أن وهب بن حباب الكلبي الذي هو رجل نصراني اجتمع بالحسين عليه السلام في الطريق فتكهرب بنور أبي عبد الله عليه السلام بحديث الإمام بتوجيهات الإمام، وإذا به يعلن إسلامه مع زوجته ومع والدته، ويضم رحله إلى رحل الإمام ويواصل المسير حتى كربلاء وحتى يوم عاشوراء، ويستشهد بين يدي الإمام عليه السلام كما سيأتينا خبره. زهير بن القين البجلي كان على خط آخر، ولما اجتمع بالحسين عليه السلام في الطريق أيضا تحدث معه الإمام، فقام وقد تغيرت أفكاره متكهربا بنور الحسين عليه السلام. تقول زوجته: رجع إلينا بوجه غير الذي ذهب به. سألناه قال: لم أجد بدا من نصرة أبي عبد الله الحسين، والله إنه على الحق وسأمضي على الحق حتى لو كلفني ذلك حياتي. هذا شأن من يريد الحق والحقيقة، إذا سطعت الحجة لأصبع عينيه أخذ بها. أما المعاندون الجاحدون فإن تأتهم كما قال الله فإن تأتهم بكل آية لا يؤمنوا بها. وهؤلاء الجاحدون والمعاندون والذين في قلوبهم زيغ أو مرض، هؤلاء هم الذين واجهوا الحق الناصع يوم عاشوراء، كما واجه الكافرون رسول الله، وكما واجه المنافقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنادهم وجحودهم. كذلك هؤلاء الذين واجهوا الحسين وحاربوا الحسين هم الذين أصروا على عنادهم وعلى جحودهم، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. إذن نستفيد أولا درس الوحدة من نهضة الحسين عليه السلام، وإذا كانت قد وحدت الأمة آنذاك فجدير بها بذكراها أن توحد الأمة مدى الأعصار وفي كل الأمصار، أن تكون شعائر عاشوراء سبيل وحدة لهذه الأمة، لأن الحسين ليس حكرا على أحد ولا موقفه حكر على أحد، وإنما الحسين عليه السلام هو حق للجميع، وهو ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله، وموقفه موقف المصطفى. ومن منا وأي مسلم لا يدين بالحب للحسين عليه السلام؟ إذا كان يدين بالحب للمصطفى، فالمصطفى يقول: أحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. فمن أحب المصطفى ظهر حبه على أهل بيته، فما ظنك بريحانته وسيد شباب أهل الجنة. ومن شأن المحب أن يفرح لفرحك وأن يحزن لحزنك، لا أن يتخذ يوم فرحك حزنا ويتخذ يوم حزنك فرحا وسرورا. أهكذا هو شرع الحب؟ الحب أن تفرح لفرح من تحب وأن تحزن لحزن من تحب، كما حزن المصطفى صلى الله عليه وآله قبل الواقعة بخمسين عاما أو أكثر، لما أخبره جبريل عليه السلام عن الواقعة، وأخبر الرسول صحابته بكى وبكى أصحابه الكرام. أترى أن مصيبة، أترى بربك أن مصيبة يبكى عليها ويبكي عليها سيد الخلق صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بخمسين عاما، ألا يبكى عليها بعد وقوعها بخمسين؟ وإذا جاز في الخمسين جاز في المئة، لأن المدار ليس على الكم، المدار على فكرة الامتداد، أن هذه الواقعة بمبادئها بأهدافها بآثارها مستديمة، ثم إنها تشكل حاجة مستديمة للبشرية. الحسين عليه السلام لم يكن حدثا عابرا أو طارئا، إنما هو حاجة إنسانية، إنسانية على مدى العصور تحتاج إلى موقف الكرامة، إلى درس الكرامة. والدرس تارة تأخذه درسا نظريا وتارة تقرأه في موقف، أليس كذلك؟ ألا تجد أن كثيرا من المربين يستخدمون بعض الوسائل التوضيحية وبعض الأمثلة وبعض الأحداث تنسج من أجل تقريب الصورة للآخر، بدل أن أتحدث نظريا عن العفاف تعرض لقصة فيها عفاف، بدلا أن أتحدث نظريا عن الصدق تعرض لقصة عن الصدق، بدل أن أتحدث نظريا عن الشجاعة تعرض لواقعة للشجاعة، أليس هذا درسا؟ أترى أن هذا أمرا حدث واندثر؟ أبدا، هذه حاجة، وحاجة إنسانية قبل أن تكون إسلامية، لأن الحسين عليه السلام صوت لحقوق الإنسان. بماذا نادى الحسين؟ الحسين عليه السلام أرادت السلطة الباغية أن تفرض عليه بيعتها فرفض، ولم يشهر السلاح، لم يتوسل بالسلاح بادئ الرأي، وإنما أصروا عليه أن يبايع أو يقتل، فحينئذ حمل السلاح دفاعا عن نفسه. وإنما السلطة هي التي حاولت مطاردته ومطاردة من معه، إما أن تبايعوا أو تقتلوا. الحسين عليه السلام أولا هو داعية كرامة، أول ما نستفيد أو مما نستفيد نتعلم من الحسين عليه السلام، نتعلم موقف الكرامة. ولهذا صاح بأولئك القوم، قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، كونوا أحرارا في دنياكم، فليكون عندكم كرامة. يزيد يريد أن يقمعكم، يسحقكم، أتطيعونه من أجل دنيا دنية؟ ما قيمة الدنيا إذا سحقت كرامتكم؟ فالحسين صوت كرامة، والكرامة ينادي بها كل إنسان مسلم أو غير مسلم. ثانيا، الحسين عليه السلام نادى بتحرير إرادة الإنسان، بحرية الإنسان، والدليل على ذلك عمليا هو طبق هذا المعنى. الحسين عليه السلام طول الطريق لم يفرض بيعته على أحد أبدا، بل حتى الذين بايعوه على الموت قال لهم: إن القوم ليس لهم طلب غيري، وأنتم في حل من بيعتي. أهل البيت لم يكرهوا أحدا على بيعة يوما ما. ولعلي رويت لكم سابقا موقف أبيه علي عليه السلام يوم بويع له بالخلافة، فأرسل في الناس عمارا وابن عباس وقال: ناديا في الناس، هل من كاره؟ هل من كاره؟ هل يوجد كاره للبيعة؟ بدون إحراج، الذي لا يحب أن يبايع فلا يبايع. الحسين عليه السلام إذن هو صوت الحرية الحقيقية، وصوت الكرامة، وصوت العدالة الإنسانية، صوت الإنسانية. الحسين الذي يضع خده على خد علي الأكبر شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقة، يمشي بذاته المقدسة إلى شهيد من الموالي، ويضع خده على خد ذلك العبد فيفتخر ويقول: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. الحسين صوت إنسانية، صوت عدالة، صوت كرامة، صوت حرية، صوت وحدة. الحسين عليه السلام بعد ذلك هو صوت مبادئ وقيم. يجب أن نعلم أن الإنسان يجب أن يتحرك وفق مبادئ. الإنسان الذي ليست له مبادئ صحيحة يتحرك على ضوئها، أو كانت له مبادئ صحيحة ولكن ليست له مواقف صحيحة، يفقد إنسانيته. الله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشاعر يقول: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. الحسين عليه السلام جسد المبادئ الصحيحة، أنه رجل مبادئ وليس رجل مصالح شخصية نهائيا. لو كان يريد الدنيا لدخلها من أوسع الأبواب، ولقد فتحت السلطة له أبواب المصالح الدنيوية المادية الشخصية على مصاريعها، ولكنه طلقها كما طلقها قبله أبوه علي أمير المؤمنين عليه السلام، وقال لها: يا دنيا، يا صفراء، يا بيضاء، غري غيري، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي عليك، أما لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت عليك حدود الله. هذا موقفه عليه السلام من الدنيا التي يراد لها أن تكون ثمنا للدين، وليس كل دنيا. الله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن الدنيا الدنية التي يراد لها أن تكون ثمنا للدين وتكون ثمنا للقيم، هذه هي الدنيا المرفوضة. لهذا يقول زين العابدين عليه السلام: أما إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. ويقول أبوه الحسين عليه السلام في هذا المعنى وهو في الطريق من مكة إلى العراق، يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنضل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل. الحسين تحرك من مبادئ ولم يتحرك انطلاقا من مصالح شخصية أبدا، ولهذا لصدقه وإخلاصه ونفاذ بصيرته خلد الحسين بما لم يخلد به غيره من الثوار. كثير هم الثائرون في التاريخ، ولكن لم يخلد أحد خلود الحسين عليه السلام. كثير أولئك الذين ثاروا بوجه الأمويين، بوجه يزيد غير يزيد، ولكن لم يخلدوا كما خلد الحسين عليه السلام. والسر في ذلك علاوة على طبيعة قدسية شخصية الحسين سلام الله عليه، وطبيعة الأهداف المقدسة، وطبيعة التضحيات، علاوة على كل هذا وغيره، إخلاص الحسين عليه السلام. جاء بذلك مخلصا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فنستفيد منه المبادئ، ونستفيد منه المواقف المبنية على المبادئ. رب إنسان لديه مبادئ صحيحة، مثقف ثقافة إسلامية جيدة، لكن إذا طلب منه موقف توقف وتردد. الحسين عليه السلام مبدأ وموقف، وجسد لنا هذا المعنى في عبارته الرائعة التي ذهبت ترن مع الأجيال، حين قال لما طالبوه البيعة ليزيد والخضوع لحكمك، قالوا له: أولا تنزل على حكم يزيد؟ قال عليه السلام: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يقول: أنا لا أقر للضيب والظلم ولا أفر. قسم من الناس لا يقر ولكنه يفر، يغيب وجهه عن الساحة، يكره المواجهة لأنها تكلفه الكثير، تكلفه راحته وتكلفه مصالحه، وقد تكلفه نفسه أو عياله، ما مستعد يضحي. ويقول للآخر: والله إنك على الحق، ولكن تعفيني، أنا عندي علاقات وما أستطيع أن أفرط بهذه العلاقات على حساب الحق. يخذل الحق ويسكت عن الباطل، بينما علي عليه السلام علمنا ليلة شهادته من أول وأهم وصاياه، قال للحسنين عليهما السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما يكفي أن عندك مبادئ، فليكون عندك موقف. وبعد ذلك كله، الحسين رجل عزيمة وتصميم، ولم يكن مترددا في مواقفه. قسم من الناس عنده مبدأ صحيح وموقف صحيح لكن يتردد وقد يتأخر فتفوت الفرصة المناسبة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ولا تمهل الأعداء يوما لفرصة وحاذرهم أن يملكوا مثلها غدا. الحسين لم يكن مترددا، ثبات الحسين عليه السلام. هناك من الناس قد يقف موقف حق لكن بعد مدة يتغير، بعض الناس تجده متقلبا يوما يمينا ويوما شمالا، بينما الحسين عليه السلام موقفه هو منذ خرج من المدينة فمكة فالعراق فيوم عاشوراء لم يغير ولم يبدل، خلافا للدعاية الباطلة التي يروجها الإعلام قديما وحديثا أنه عليه السلام في الساعة الأخيرة أو الأولى يوم عاشوراء عرض على القوم أن يذهب ليزيد ويضع يده في يده لكنهم أصروا على قتله. هذه كذبة، احذروها، موجودة أحيانا في مطبوع يقرأه بعضهم تمويها وتضليلا، مطبوع باسم مقتل الحسين لبعض الناس. في هذا المطبوع يقول في هذه القصة، وتبين أن هذا المطبوع الهدف منه هو كل أن يقول هذه الكلمة، يقول عن الحسين آخر شيء تنازل وقال أنا حاضر ما عندي مانع أذهب إلى يزيد وأضع يدي في يده ولكنهم أصروا على قتله، بل يحاول أيضا في نفس المطبوع أن يبين وكأن يزيدا غير مسؤول عن القرار بقتل الحسين سلام الله عليه، محاولة تبرئة ساحة المجرم في الجرم المشهود. وهذا التاريخ بين أيدينا دليل دامغ، كتب يزيد، قرارات يزيد، أوامر يزيد إلى واليه على الكوفة. ابن زياد لم يخطو خطوة إلا بأمر من السلطة المركزية، يزيد كان هو الذي يأمر وهو الذي يلاحق وهو الذي يتابع، وهو أصر على قتل الحسين بأسرع وقت ممكن قبل أن يصل إليه المدد. ثم يأتي من يأتي فيحاول تبرئة يزيد، حشره الله مع يزيد. إذن علينا أن نفهم أن الحسين عليه السلام لم يتراجع أبدا. وقد سئل هذا السؤال عقب ابن سمعان مولى من موالي الحسين عليه السلام، سئل هل صحيح ما يروجه البعض، فتبين منها الرواية أن هذه الدعاية منذ ذلك اليوم حاول البعض ماذا ترويجها لتذويب موقف الحسين. إذا الحسين آخر شيء قال أنا حاضر أذهب ليزيد، معناه ماذا؟ معناه أن موقف الحسين عليه السلام قد تلف وانتهى ولم تعد له يعني أي أهمية وأي تأثير، معناه القضاء على موقف الحسين عليه السلام، تشويه موقف الحسين. هذه نقطة جوهرية مركزية للحسين، هل صحيح أنه حاضر لوضع اليد بيد يزيد أم لا؟ فسئل عقبة ابن سمعان رحمه الله قال والله لقد صحبت حسينا عليه السلام من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق كربلاء يوم عاشوراء، فلم أسمعه يقول ذلك أو يطلب ذلك، وكنت ملازما له ألزم له من ظله وما سمعت يقول هذه. هذا الكلام كذب. الحسين رجل موقف ثابت، الحسين رجل إقدام، الحسين رجل نجدة، الحسين عليه السلام لم يتزلزل بحال من الأحوال، قل الناصر أم كفر. وهذه من صفات أهل الحق، وهذه من دروس عاشوراء. بعض الناس إذا تبنى رأيا ينظر من حوله، إذا كانوا كثيرين يبقى على رأيه، إذا رأى من حوله قليلين يضعف شيئا فشيئا ثم يتخلى عن رأيه، يعني أن القلة والكثرة مؤثرة في قناعته، ما يؤثر في قناعة الدليل، لا، عدد الناس. بينما أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة أو أنسى ولا تفرقهم عني ذلا أو وحشة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول من علامات أهل الحق أنهم لا يفرحون بالداخل إليهم ولا يحزنون للخارج عنهم. يقصد الفرح لنفسه والحزن لنفسه، وإلا الإنسان يفرح الناس تدخل إلى الحق طبيعي، يحزن إذا الناس فارقت الحق طبيعي. لا، يقصد هو لنفسه، يعني إذا واحد انضاف إلى ما أنت عليه تطمئن أكثر، تفرح بهالمعنى أو لا. هو أنت وحدك أو وياك 10 أو وياك 100. قل من علامات أهل الحق أن لا يفرحوا بالداخل إليهم ولا يحزنوا للخارج عنهم. الحسين عليه السلام قال دعوني وانصرفوا عني إن شئتم أنتم في حل من بيعتي. فالحسين عليه السلام رجل كل هذه القيم وكل هذه المبادئ. ثم الحسين عليه السلام علمنا أنه رجل الآخرة، أنه رجل اللحاق بالدار الأخرى، عشقه للحاق بالله وبجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شؤون المؤمن أن يكون عاشقا للقاء الله تبارك وتعالى. ومن خواص أولياء الله أن يوم وفاتهم يوم فرحهم، يوم سرورهم، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان كلما دنا إليه الموت قليلا قليلا ازداد إشراق وجهه نورا وفرحا بلقاء الله. ونفس الصورة ينقلها عبد الله بن عمار بن يغوث حينما وصف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، يقول كان كلما اشتد به الكرب كلما ازداد إشراق وجهه نورا فرحا بلقاء الله. والله لقد، هذه كلمة كبيرة، يقول والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. التفتوا، رغم كثرة الجراحات، جيش 4 فرق دار على الحسين عليه السلام، سيوف ورماح وسهام وحجر، وهو وحيد بأبي وأمي والسهم المثلث في قلبه الشريف. كل هذا الوضع، يقول والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فلله درك أبا عبد الله، لا غرابة أن هز موقفك الدنيا وفجر مصابك العالم أجمع. ليلة عاشوراء ليلة غاية في الخطورة، حيث أحدق ذلك الجيش بآل المصطفى يريد أن يستبيحهم رجالا ونساء، وإذا بالحسين عليه السلام يقول لأخيه العباس عليه السلام اركب بنفسي أنت واستمهل القوم هذه الليلة. قل لهم إذا سألوك ليش الحسين يطلب المهلة، خايف من الموت؟ أبدا. رحم الله سيد حيدر الحلي يقول قوم الأولى عقدت قدما مآزرهم على المنية ما ظيموا ولا اهتظموا، عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم لا يهرمون وللهيابة الهرم. ليض أحد منهم أني أخشى الموت أريد أستمهل أدفع الموت أكثر، فأبدا قل لهم أمهلونا هذه الليلة حتى نصلي لربنا ركعات ونقرأ القرآن الكريم. لاحظ الحسين بأي حال ويطلب أن يتفرغ لقراءة الله أكبر. هذا درس عظيم آخر، بريك الساعة الرهيبة الليلة الرهيبة يطلب فرصة ليتزود من قراءة القرآن الكريم. اسمعوا وعوا يا أحباب الحسين، ما أعظم قراءة القرآن. قال أمهلونا حتى نصلي لربنا ركعات ونقرأ القرآن الكريم، فإن ابن سعد يعلم أني أحب قراءة القرآن. إذا ينسى غير شيء هذا ما ينسى، يدري مدى علاقتي بالقرآن الكريم. وهكذا أمهلوهم تلك الليلة فباتوا وهم متهجدون مشتغلون بالعبادة وقراءة القرآن. قال الراوي بات الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ليلة عاشوراء، ولهم دوي كدوي النحل. شايف أحيانا لما تمر في بعض ليالي الإحياء الرمضاني في بعض المساجد وتسمع الناس تقرأ قرآن صوت دوي كدوي النحل، وهذا لا يقاس بذاك ما جرى في ليلة عاشوراء مما يشبه دوي النحل أعظم وأعظم. يقول تمر على خيام الحسين ومن معه ذيك الليلة والجيش يريد سفك دمائهم والمستقبل الرهيب الذي ينتظر الكل رجالا ونساء، تمر وإذا ما تسمع إلا قراءة القرآن والدعاء والمشتغل بصلاته، ولهم دوي كدوي النحل. فما أعظمك أبا عبد الله في جهودك آية صادقة، في صدقك آية صادقة، في جهادك، في عبادتك، في كل شؤونك أنت آية صادقة. سيدي أبا عبد الله، لقد سجلت مواقف لا تنسى. ومن هنا قال المرحوم سيد حيدر أيضا: سمة العبيد من الخشوع عليهم، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى أو الوغى شهدت لهم بيض القواض بأنهم أحرار. وبعد أن فرغ من ذلك تناول عليه السلام سيفه وهو يصلحه، أخذ سيفه وأراد إصلاحه ترتيبه يهيئ اليوم عاشوراء، فكان يصلح سيفه يعدل سيفه وهو يقول: يا دهر أفو لك من خليل. الله الله، الصور الصور، أنت بجنب الحسين وتلاحظه يعدل سيفه ويقرأ هو بينه وبين روحه يقرأ الأبيات بأنت وهم يا أبا عبد الله: يا دهر أفو لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. قال علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين، يقول: لما سمعت أبي يقرأ هذه الأبيات علمت أن البلاء قد نزل، فلزمت الصمت ولم أظهر أنينا أو حنينا حتى لا تسمع عمتي زينب عليه السلام فتنفجع لذلك. لكن اتفاجأت بين أنا كذلك متحفظ، وإذا بعمتي زينب خرجت من خيمتها، تبين سامع اللي سمعت أنا، خرجت من خيمتها وأقبلت دخلت على أبي عبد الله ويتقول: أبا عبد الله، ما الذي جرى؟ أراك تنعى نفسك. الله الله، بعد الحسين بدأ يمهد لهم، هاي لابد يمهد لهم عاشوراء. أراك تنعى نفسك، قال: أخي زينب، تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل السماء لا يبقون وأن أهل الأرض يموتون. وبعد: أخي زينب، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. خلص بعد فهمت زينب الرسالة واضحة، أن رايح إلى الله وأنتوا لكم الله يا زينب وأخوات زينب. فأجهشت بالبكاء وصاحت: أخي أبا عبد الله، وأغوث وكرب، تنتصب نفسك على الموت، ذلك أقرح لقلبي وأشد لكربي، عسنك يا هالليلة طويلة. الله الله، ليلة الوداع تحرق القلب، هذه ليلة عاشوراء. يا بعسنك عسنك يا هالليلة طويلة، يتودع الخيل من خير دليل بعده نظربا يا ضيف والدي قرب رحيل ابن والدي قرب رحيل. وهكذا لما فهمت الرسالة كاملا الحسين قال أخي زينب ادعي لي العيال والأطفال أخر لو ياكم بعدها. وهكذا دعت له العيال والأطفال يا عيال فأخذوا ودعوهم. يقول بعضهم أن بعض النساء أنا ما أتصور زينب وهم كلفون بنات علي بنات الحد ربما يعني بعض زوجات الهاشميين مثلا أو غيرهم قالت ألا تردنا إلى مدينة جدنا رسول الله؟ قال هيهات هيهات لو ترك القطى لغفى ونام. هذه الليلة لا يوصف الوداع فيها يا بين الحسين وبين عائلته الكريمة لا سيما أخوات الحسين بنات الحسين. يا لي العاشر طول حتى نودع. انت ايضا ودع انت ودع يا موالي صار لك 10 ليالي مع الحسين ان شاء الله دائما مع الحسين. يا لي العاشر طول حتى نودع اي ونشبع وداع من اخوتي واهل الميام بس المسيا والصباح للموت ماشي وانا امشي عنهم من الاسير غصبا علي. كلهم ودعهم بابي وامي ودع العليل عليه السلام السجاد وداع خاص ودع زينب وداع خاص اوصاها بوصاياه الخاصه ثم انه قال اخي زينب كلكم شفتكم بس ولد الرضيع ما شفتها. قالت ابا عبد الله عهد بالمغمى عليه من شده العطش اجيب انا ما اردت اجيب لان وضع ما انشاهد اخاف عليك ابا عبد الله. قال كيف افارق الدنيا ولا اودع ولدي هل امي به. يقول الراوي لما جاءت به اخذ الحسين واذا به يابس اللسان ذابل الوجه مغطوف اللون فبكى الحسين تناوله يقبله وهو يقول بني بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. ولما كان يوم عاشوراء واستشهد أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام جاء الإمام الحسين إلى بنات رسول الله مودعا أيضا وأيضا طلب الرضيع. جاءت به زينب عليه السلام وإذا به مغمى عليه من شدة العطش. الإمام رأى نفسه أمام واجب شرعي أن يتم الحج على القوم هو يعلم بلؤم الجيش بقسوة الجيش لكن إتماما للحجة عليهم أقبل تكلم مع الميمنة أولا ثم انتقل تكلم مع الميسرة ثم انتقل تكلم مع القلب وقال يا قوم قتلتم أهل بيتي أصحابي وهذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله وإنه يكاد يموت من العطش إذا خفتم أنا أشرب الماء أو بقية الماء خذوه واسقوه وأعيدوه إلي. يعني الإمام أتم الحجة عليهم. يقول الراوي فانقسم الجيش فيما بينه ماذا يقول اسقوه فإنه طفل رضيع صغير لا ذنب له والآخر يقول لا تسقوه بل اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. فبينهم كذلك والإمام عليه السلام وهو يحدق في وجهه في وجه ولده الرضيع والرضيع بعد مغمى عليه. هذه عبارة حرملة لما سأله المختار قال ويحك يا عدو الله، أما رق قلبك لهذا الطفل الصغير كيف ذبحته بسهمك؟ قال والله لقد رق قلبي في حالة واحدة. قال ما هي؟ قال حينما أحس الرضيع بالسهم، الرضيع مغمى عليها، حينما أحس بالسهم رأسا فتح عين اعتنق رقبة أبيه الحسين وهو يرفرف كأنه الطير المذبوح، جاء سهم حرملة ذبح من الوريد إلى الوريد. سهل الله قلبك أول ما تصيح وحسيناه أيوا مظلوماه مولاي ذبحوا رضيعك في حجري. عظم الله لك الأجر أبا عبد الله. مع الحسين مع الحسين يا بات لك يا حسين دم طفل جديد مأجور مأجور هذه ليلتك ها ليلة عاشورة. تلقى حسين دم طفل جديد شحال ليك تالي بحضن وليهد سالي وملا شفا من وريد وذب للسما وللقاع ما خار وضع الامام كفه والشريب تحت منحر الطفل امتلأت دما. الله اكبر هذه كرامة للرضيع. يقول الباقر عليه السلام فرمى جدي الحسين هذا الدم الى السماء فلم تسقط منه قطرة. كرامة كرامة للحسين ولهذا الرضيع المظلوم. ثم قال عليه السلام اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح يا بني يا ابن التسر قلبي بشرت يا كسر خاطري مذبوح يا وحشيفت اي شنو الذنب يا ابن العمل تايل ما يحاضر ما شربت. الحيرة هنا الحسين وقف مليا يقول الراوي متردد حقه يتردد شلون يرجع للمخيم واقف فترة. بعد ذلك الحسين جاء الى المخيم فاول من استقبله سكينة تركض ابا السقيت اخي الرضيع ماء وجئتني ببقيت. قال ابني انظر اخاك ذبيحا من الوريد الى الوريد صاحت يا ابوي الطفل جيب صاحت يا بويا الطفل جيب اي من الماء يشوف شحن صيب اي وصاحت ربابة يا غريب اي ابنك قضى واي اصطبيب. الام صعب عليها ان ترى ولدها بهذا الحال لهذا توجه به الى عمته زينب. مع ذلك زينب الصبورة جلد بسمة صار بصرها على الرضيع صاحت وغوثا ايوه ولدا حتى الرضيع يذبحوا ايوه عليا اخويا اخويا اخويا الطفل عن عيني غطي ما لي قلب يا حسين صدلي اشوف ذبيحه وما ادري جلي يا اخويا هذا الخفت منه طحت بي فما بلغ الفطام لهم رضيعهم ويذبح طفلهم قبل الفطام. إخواني إن شاء الله تعالى أولا مجلسنا مستمر معكم إلى 20 من شهر محرم إن شاء الله، وكذلك إن شاء الله غدا إذا كنا من الأحياء إن شاء الله نتشرف بقراءة قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام. الإعلان إن شاء الله 9:30 وإن شاء الله نصل على هذا الوقت، ربما يصير تأخير دقائق، لكن هذا المعلن عنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة أبي عبد الله الحسين، وأن يتقبل منا ومنكم والمؤسسين هذا القليل، وأن يجعله ذخرا لنا وللجميع يوم اللقاء، ويرزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلوات الله عليهم كل صباح ومساء. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة 9 المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذراريه، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. إلهي اكشف كروبنا، فرح قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، آمنا في أوطاننا، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.